كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. اللغة الإنسانية دوما بتميل إلى البساطة وعدم التعقيد، فلما يجي أحدنا يزجر حيوان، يعني عايز يمشيه أعزكم الله، عن فعل شيء ما، بنختصر بما يتماشى مع الحيوان. يعني القطة بس بس، طب والكلب بش بش، طب والأغنام رر. طيب الأطفال الأعجميين اللي هم لسه بنطقوش صغيرين، بننهاهم عن فعل الشيء بإيه؟ كخ كخ، بنقولها للأطفال الصغيرين كخ كخ، علشان يسيب الحاجة اللي في إيديه. يعني الولد خد حاجة من على الأرض وهيحطها في بقه ياكلها، فأمه تقول له كخ كخ، سواء قالتها كخ أو كخ. اللي ورد إن هي بالكسرة كخ، ووردت بالفتحة كخ. الاختلاف هنا على حسب نطق كل بلد، لكن هل هي موجودة؟ طبعا موجودة، الكلمة ليها أصل، وخد بالك أصل فرعوني كمان، بتاعن الكذارة. القذارة؟ أيوة القذارة. كلمة كخ كخ وموجودة في اللغة الفصحى زي ما بقولك. تعرف إعرابها إيه؟ بتعرب اسم فعل أمر. يعني إيه؟ يعني هو لا اسم ولا فعل، هي حاجة بتقوم مقام الفعل وواخده شكل الاسم، فعلشان كده بنقول عليها اسم فعل امر. مش بس كده، ده اتضح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم انه استخدم هذه اللفظه وهو ينهى الحسن حفيده عن اكل تمره من تمر الصدقات، لان آل البيت لا ياكلون الصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن قبل ان يضع التمره في فيه في فمه، يعني قال له النبي كخ كخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس كده، سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.